لا ينكر أي واحد منه مما رأيناه نعم بأبصارنا أن الإنسان كيف كان عندما يولد الطفل كم يولد شحال زوج كيلو سبعمية غرام هذا هو الطبيعي زوج كيلو سبعمية غرام اللي ممكن الإنسان يدلها في قدره ويطلع يعني كل يطلع زوج كيلو سبعمية غرام هذا هو الطبيعي بالنسبة لكل واحد منا ممكن واحد يزيد يكون زايد في شوية 4 كيلو شوف في جد نسخة ولا كيلو لكن ليه يخرج من بطن أمه يكون ممتلئ بالماء يبدأ ينقص ويرجع ربما الوزن الطبيعي اللي الأصل كان يكون فيه في الوقت هذا هو أصل الواحد ولكن واحد منا كم الآن يزن خليه فينا الآن اللي موجود هنا تحت 50 كيلو كاش ومر بالأطوار نعم المعروفة بعد بعد بعد بعد بعد الولادة وأما قبل الولادة المعروف أنه كان أقل من ذلك كان نطفة أمشاجا نطفة مختلطة مع الرجل مع المرأة اختلطا وكان كالعلقة تعرفوا العلقة يعني دويبة صغيرة حمراء تكون في الماء هكذا ربما يعني يكون في بطن كان كثير من النساء تحمل ما شخص حبل ريحان ولولو ربما الله عز وجل من حكمته تبارك وتعالى ان المرأة اذا حملت انقطع عنها دم الحيض ممكن جدا تمر بات الشهور ما تعرف ما شخص روحها ما شخص روحها وبعض النساء ممكن جدا يختل عندهم الامر ممكن في حيض في الشهر الاول ولا حتى الشهر الثاني احيانا ومش شخص حبل ريحان يعني حمل خفيف وتكون هذه العلاقة كيف هي ملتصقة بجدار الرحم شبيهة ربما لكن تشوفوا مثلا بعض السيارات يركبوا فيهم الأشياء على فيهم بهذيك الكواتشي هذيك اللي لا بالنفس فقط تلصق لا شوية هو يدخل تطلق العلاقة هكذا ملتصقة بجدار الرحم إذا المرأة مثلا تفرق على جاز رجل ما كانش وتحوص ما كانش هذه اللي عاونها تفرق على جاز خلص شوية العضلات نتاعها تطلق هذيك العلاقة وتولي المرأة تشوف دم خارج منها ما هذا ما يعرف واش كان ويراهي اسقطت جنينة في أول حالة ثم ينتقل من العلاقة إلى المضغة مضغة تعرفوا المضغة هي إنما هي فقط كالقطعة من اللحم أو من الخبز تغلق عليها فمك هذه قال المضغة هذا هو يعني الطور الذي يكون في الإنسان في هذه المرحلة ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينفخ فيه الروح وليتحرك وتولي عنده نبضات وتولي كذلك تشعر به وهكذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تأتي عليه 9 أشهر وتراه عنده نزعة قوية إلى الخروج من بطن أمه ولكن واحد منك يتأمل شوف لا التمرة هذه عندما تكون ملتصقة بالعرجون عندما يطلق انفصالها هي في نفسها كذلك كأنه يبس ذاك منطقة الالتقاء بينها وبين العرجون تيبس وتولي لزاما طيح تسقط تخلق هكذا حاله تماما هو يعني يبقى شيئا فشيئا كأنما يريد أن ينقلب يتهيئ للخروج كأنما عنده إرادة كاملة إلى آخره ثم يأتي عليه 9 أشهر فيخرج ويبقى هكذا يعني هذه شيء يعني كل واحد منا ممكن جدا يعني بقليل من التأمل أدرك هذه الأطوار ورأى منها الكثير وشاف الإنسان وهو الإنسان يعني كيف صار اليوم كلنا هكذا المراحل المرضى ما في إنسان خرج عن الأطوار ما فيه كلنا مرينا بهذه المراحل كلها اي انسان سواء انسان هذا العصر او الانسان الذي قبله اذا قال تبارك وتعالى فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق قال المفسر بمعنى مدفوق دافق بمعنى مدفوق يعني ماء الرجل يعني قال اما دافق ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا الذي نأكله وكيف كان وكيف صار وكيف سيصير إلى آخره طعام الذي نأكله أصله كان يعني حبات في الأرض

قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال كاد قلبي أن يطير. وهو في كفره وهو طبعا عربي يفهم يعني الفاظ القرآن الكريم يفهم فهما أحسن فهمنا نحن. نحن ربما كثير ما نعم يتدعى إلى فهم معين ولكن نحب أن نطمئن عليه من خلال النظر في كتب المفسرين. ولكن هو لا الله عز وجل كان العرب هذا مباشرة يعني القرآن الكريم ينزل ما عنده تفسير ولا شرح ولا بيان ولا كما نحن الآن عندنا الحواشي التي اتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آسيناه اتلو عليهم نبأ نوح اتلو نبأ إبراهيم اتلو مجرد تلاوة فقط ذو فهمين تلاوة ربما لا يكاد يحتاج منها إلى تفسير يقرأ فقط وهم يفهمون. فسمع اللي هو قلت جبير بن مطعم هذه الآية من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء. وهذه كل إنسان صاحب عقل عندما تقرأ عقله هذه القوارع لا بد أن ينقاد يخاضع ما يقدرش ينكر تطرح أمام فرضيات لا يستطيع هو يخرج وحده ويولد وحده ثانية ما كانش قاع أم خلقوا من غير شيء. قول لا هو هو يقول قول يعني بمعنى خلقوا من غير شيء سوى نفسه لا بد يقول لا ما لا بد من خلقين. أم هم الخالقون يخالقوا لأنفسهم طبعا سوف يقول نفسه ماذا سيقول يقول لا ما هم خالق لأنفسهم إذا بقت لا واحدة فقط لا ثلاثة. الثالثة لا بد أن يقول بالجواب الذي يسوقه إليه القرآن إذا أمام اللهو ما عنده حتى جواب آخر يجيب به. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون لا شيء من هذا. إذا فيكون الجواب واضح يعني خلقها الخلاق العليم سبحانه وتعالى. غير المطعم هذا كان يقوله حال كفره وأداه بعد إسلامه نعم هذا أنا أقول على كل أيها الإخوة العقل الصريح عندما نقول العقل الصريح من العقل أحيانا كل حال قد يكون أيضا مسلوب من بعض الأهواء والشهوات فربما يصل إلى الحقيقة ولكن ينكر يجحد وإلى آخر هذا موجود. لكن العقل الصريح لا ما يفعلها كما قال أحدهم قال إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا يعني يقول يرى الحقائق وتنكشف له ما به أي مرض يشوفها على حقيقته. لذلك فالعقل اللي هو غريزة خلقها الله عز وجل فينا من المفروض أنه إذا وقف على هذه الحقائق يؤمن صاحبه بالله تبارك. ولكن هذا هو حال الإنسان أنه يسلب الهواء فيولي عبد لهواه فلا يرى الحقائق على وجه الصريح. إذا قال رحمه الله الحديث الثالث كتاب هو كتاب العقائد الإسلامي الفصل الثاني عشر قال طريقة النظر. إذن هذه الآيات السابقة واضحة أنها فيها دعوة إلى النظر. النظر قلنا الذي بمعنى التأمل والتدبر والتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى واجب من الواجبات. قد يقول قائل كيف أنظر ما هي طريقة النظر أو ربما النظر عنده طريقة معينة إلى آخره. هذا المؤلف رحمه الله يريد أن يعلمنا الطريقة التي بها ننظر في ملكوت الله. أما طريقة المتكلمين فتحتاج صحيح إلى تعليم تعرفها ما تعرف النظر. يقول لك لا بد عندك مقدمتين ونتيجة تحذف لحد الأوسط تطلع لك النتيجة. يقول مثلا كل مخلوق فهو حاجة الإنسان مخلوق ينتج ماذا ينتج الإنسان حي. كل مخلوق فهو حي. الإنسان مخلوق. الإنسان حي. وشو اللي شطبنا؟ كان واحد الكلمة تلاحظون أنها كانت موجودة وغابت في النتيجة. كلمة مخلوق. كل مخلوق حي. الإنسان مخلوق. اشتبنا على مخلوق في المقدمة الأولى واشتبنا عليها كذلك في المقدمة الثانية اللي يبقى هو النتيجة. ها؟ الإنسان حادث. هذا هو اللي يبقى. وقولوا يعني النتيجة موجودة في المقدمتين وموجودة بالفعل في النتيجة. وهذا في الحقيقة هذا إنما هو أبسط الأشكال. وإلا فطريقتهم لها أشكال عديدة. هذا هو النظر. والنظر عندنا تعرف وش معناه؟ معنى النظر لكن ما احنا مثلا واحد هذه الحلويات وغاطو الى اخره اللي يعطي عليك ممكن يعطيك لها في شكل خبزة تاكلها نفس الطعم نتاع واحد دايرها في شكل نجمة صورة في شكل نجمة هلال كذا كذا كذا وتقول انت كأنك تخيل بين هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل نفس الغاطو نفسه. فهذه النتائج التي توصل اليها بهذه الطريقة يمكن الإنسان يتوصل إليها بغير هذه الطريقة. يتأكد بأنه يعني لا لا لا لا الإنسان مخلوق حادث ولو وليس لابد أن يرتب هذا الترتيب نعم مجرد النظر ويربط فقط المنظور إليه بالله عز وجل وأنه هو تبارك وتعالى الذي خلقه هو الذي إنشأه هو الذي جعله وكذا وكذا وكذا يجب إيمانه. إذن فالنظر الذي على طريقة المتكلمين هذه صورة من صوره انتبه المؤلف طبعا لا يعني هذه ولا يريد هذه لأن الحق إنما أراد النظر البسيط التي القرآن الكريم يدعون إليها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فلينظر الإنسان إلى طعامه هذا هو النظر دعوة إلى أن تعمل فكرك وتأملك وتتدبر نعم وتنظر ببصرك إلى هذه المخلوقات نعم وتستفيد في الأخير أن الذي تصرف في هذا التصرف هو الله عز وجل هو الله تبارك نعم نعم قبل من البصر قبل من البصر لا لا هو في حق النظر الأصل في البصر نظر البصر بصر والنظر نظر البصيرة وحده نظر البصير معنى إنسان مهي جدا ما يشوف ويقدر يتأمل ما يشوف أصلا ولكن يقدر يتأمل يتأمل في هذا الخلق يتأمل في ما منهم مهي جدا يحتاج إلى نظر يسمع يشم إلى آخر ذلك من أشياء يجد هو ينطلق منه ف يعني يتأمل ويتدبر ويفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى لكن الذي لا يتصور منه النظر الإنسان اللي ما هوش عقل اللي ما عندهش عقل لا يتصور منه النظر أبدا ما يستطيع كيف يمكن ينظر وآلة النظر والتدبر عنده مكان غير موجودة وأما الإنسان مهما كان ممكن عقله يكون ناقص ولكن يتأمل تأمل قدر عقله لا مثل البصر الناس كلمة ضمن البصر القوي فسرق يعني بعض ربما الحجب البسيطة وكان بعض الناس عنده نظر بسيط لا شوية كل جو يتغير يقول لك ما تشوف قال رحمه الله تعالى في الفصل الثاني عشر طريقة النظر قال النظر الواجب على المكلف هو النظر على الطريقة التي جاء بها القرآن كما في الآيات المتقدمة كما في الآيات المتقدمة التي ذكرناها سابقا لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وإن أحد هذا بعض استعمالات كلمة أحد بغير نفسه لأن بعضهم زعم أنها لا تكون إلا في هذا من استعمالات هذا وإن أحد يدخله الله أحد

فيجد إن شاء الله جواب، بل وربما يجد حتى طريقة لرد الشبه. قال لقوله تعالى وإن كنتم في ريب، ريب بمعنى الشك، الريب بمعنى الشك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. لكن تشكي وتقول ربما هذا جاب لمن عنده، ولا ربما يعني الشيطان والجن علمت ليه، يقول لهم الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله، هذه يقولها المعجزة. قال ماذا؟ المعجزة. والفرق بين المعجزة والآية، إذن المعجزة دائما تكون يعني في مقابلة أقوام كفار. يقول الله صلى الله عليه وسلم لن نؤمنك حتى نرى الله تنزل علينا مائدة من السماء، حتى كذا حتى كذا. فالله عز وجل يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بما يؤيده به ويجيب هذاك الذي طلبه. ولا هو كذلك بعضهم يقول لهم أرأيتم لو كذا وكذا تؤمن به؟ ممكن يقول نعم. فيسأل الله عز وجل أن يعينه فتأتيه. يعني قال له ماذا؟ المعجزة. والآية، الآية العلامة الدلالة لا تكون معجزة، بمعنى ما تكون في هذا يعني بهذه الطريقة، طريقة التحدي. إذن يقول لهم بعض فأتوا، لكن في شك مما من هذا القرآن الكريم، فأتوا بصورة مثل، باش تبين بلي ربما هذا ماهوش يعني إنزال إلهي وحي من السماء. جيبوا لنا صورة واحدة، صورة واحدة فقط. قال الله عز وجل قل لو اجتمعت الإنس، الإنس كلهم والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، أي معينا. قال الله عز وجل بعشر سور مثله مفتريات، بحديث مثله، قل فاتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين، ما يستطيعون. إذن فإذا تبين عجزهم نعم فواجب عليهم في حق أن يعني يدخلوا في دين الإسلام وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الفصل الرابع عشر الاستعاذة بالله من الخطرات. إذا نستفيد أيها الإخوة من الفصل السابق أن الشبهة بالنسبة للمسلم أمر لا بد أن يبتلى منه به. المسلم يبتلى في دينه، وأقول هذا خصوصا بالنسبة للناس اللي يكون يعني هذا أمر لاحظناه وشفناه، كأن الناس اللي يكونوا جداد على الاستقامة. ونقول كذلك لإخواننا أنه يشوف واحد جديد على الاستقامة ممكن قاعد ينبهه ابتداء، يقول فلان على بالك من اللي راح يقع الشبه، ويجيك شبه الفلاني وفلاني وفلاني. الناس الجديدين على الاستقامة يجيهم الشيطان يقول له انت هذا الطريق اللي لك ماشي فيه ومعك الله فلان وولد فلان وولد فلان، الناس قاعدين اللي حداكم على الباطل انتم على الحق. هذه الاولى مثلا يجي بها، واللي يجي قاعد يقول له يقول له مثلا تركت الله ما في كل تسلم على الناس الجماع حضر صوت الخامس ما الحمد لله ما راكش تظلم الناس ما جاي يخبر الناس وحدات الله مبارك الجماع ماشي جاي واش بك راك مليح ما كان لازم على حاجه لهذا راك مليح بقى كيما راك. هذا الشيطان يقول هذا يقول انا ثاني كان مليح. اذا قصرنا بذلك ربما شي بالكلام نتاع الوالدين والجيران وكاع قول فلان ولدك راه مسكين ضاع راه مشى مع الجماعه وكذا الى اخره من الاشياء، هو يقول هذا الكلام يجي كذا يجي هذا الكلام يقول انا مليح ما خصني والو خليني نبقى كيما كنت. نعم. وشبهات عديدة كثيرة كثيرة تأتي، هذا ذكرته فقط كأمثلة لأن بعضهم نعم يعني يصرح بهذا الكلام يقول ها هو الذي أسست به وهذا هو الذي حدثت به وهذا هو الذي وجدناه. هذه بعض الشبهات، والشبهات قلت كثيرة. المهم الشيطان كل عام سوف يقف لك بالمشقال وأتيك بهذه وبغيرها، سيما تلك التي نجح فيها جربها مع واحد وزوج وثلاثة وأربعة وانت الخامس ربما ولا انت جعل ممكن مليون، لان هذا هو عمل الشيطان. الشيطان عمله انه يعني كل من جاء في طريق الحق يقف له بالمصاري ويحاول يصده ويخرجه ويبعده. اذا كل مؤمن مهما كان لا بد ان ترد عليه الشبهه

الدافع في تنفيذها. هذه ما شاء الله فكرة طيبة وجيدة، لكن هو في الحلقة خاصة جاءت على سرعة كثيرة. اللي يطلب العلم يطلبه زمان يحفرها ويكون قاش تطلب العلم، طبعا مش يخرج الشنطي وكش ما تدير هكذاك وهك وهك في الآخر. هذه خطرة ممكن جدا تتحول إلى فكرة وتتحول إلى عمل، هكذا إذا الخواطر تبدأ. ولكن نحن نتكلم عن الخواطر التي ربما تضر بالتدين بإيمان المؤمن بإسلامه وبدينه. قال رحمه الله: الاستعاذة بالله، بمعنى الالتجاء إليه والاحتماء به تبارك وتعالى. قال: من وردت على قلبه خطرات، من وردت على قلبه، إذن فهي وارد لا عمل لك فيه أنت، وارد يرد أنت بنفسك ما تعطيه الإذن باش يرد، ولكن تعطيه الإذن في الدخول، لأن هذا الوارد ممكن يجد أن تفعل كما قلنا بالنسبة له لك ما تفعل به بالذباب ذبذ الله لا هذا فقط مشاء بعد ما تلاشي رجع في قاع مش واحد، ولكن نخليته وهي طريقة على كل حال يحتاج بها بعض الناس باش يقبضوا. قال: من دون شبهة فليستعذ بالله وليقل آمنت بالله ورسوله. إذن يجدد إيمانه، ما معنى يدخل في الإسلام؟ لا، يقول آمنت بالله ورسوله. هذه الكلمة عندما يقول آمنت بالله ورسوله ليس معناه قلنا أنه يدخل في الإسلام من جديد، لا، وإنما يجدد إيمانه ليقطع طمع هذه الشبهة بعد بعيد، على أنه يعني كأنه لا يأذن لها بالدخول، وأن تنصرف سيما إذا كانت تعلق بالإيمان، لأن قلنا يتتنوع مواضعها تعلق بالإيمان. يقول آمنت بالله، الصحابة كانوا يجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له: يا رسول الله، إننا نجد في نفوسنا ما نتعاظم أن ننطق به بأسنان، كيف هذه الأشياء تحيك وتحرك في صدورنا، لو كان نتكلم بها يكون علينا أثقل من الجبال. كلام خطير قوي ما يقدر الإنسان المسلم يتلفظه. النبي عليه قال: هل وجدتم ذلك؟ معنى هذا الشيء لقيتوه، معنى أمر متوقع أن يقع للمسلمين، قلنا سيما اللي داخل يجدد في الإسلام يجدونه شيء من ذلك. النبي عليه أمرهم فقط أنهم إذا وجدوا شيء من ذلك يقول هذا العبارة: آمنت بالله ورسوله، وينتهون. سيما يجي من الشيطان يقول له: من خلق كذا؟ ساعات يقول: خلق الله. من خلق كذا؟ خلق الله. تحسب انت خلاص هذا يعني يقيم لك لفت الوجه، ينتقل يقول: من خلق؟ من خلق الله. هذا هو الخطر، من خلق الله. وهو الاسئله السابقه انما كان يمهد بها فقط حتى ينتهي بك الى هذا السؤال: من خلق الله؟ اذا هذا هو الذي اذا وصلت اليه قل امنت بالله ورسوله. نعم، وقف وقف هذا التساؤلات. الإنسان إذا افتح نوع من التساؤل على أن سمع الشيطان هذا خطير عليه جدا، وهو باب من الأبواب التي بعض الناس تضرر تضررا في أصل إيمان. أنا أعرف بعض الناس جاءوا الشيطان ذي وسوس له وسوس له وعبث به حتى قالوا: أنت ما تسلم إلا إذا كان خرجت من الدين أو تدخل. يقول له: انت خرج من الدين باش تدخل دخول يعني رسمي وما فيه حتى خلل. قال: خرج اولا عاوز خلل. ففعل هذا الشخص، فعل بمعنى يعني فعل ما يخرج به من دين الاسلام ثم دخل مره اخرى، فضلا عن ان بعض الناس يفعل اشياء يغتسل يوميا ويقول: انا فعلت كذا ودرت كذا وهذا شك وهذا ثياب وهذا خروج من الدين وما الى ذلك. هذا هو الذي يسمى خطرات، وهذه الخطرات قلنا يعني ترد على قلب المؤمن. الإنسان إذا وجدها من المفروض أن نقول له نحن أيها الإخوة، قد يكون طبيب إذا كان صاحب إيمان قوي ممكن يكون طبيب،

كذلك يفعل مثل ما فعل بالأذان أدبر ولا وضوء. فإذا انتهت الإقامة يعود إلى المصلي في تلك اللحظات من الصلاة كم ستكون. من الأئمة عندنا اللي يطول ما يتعداش هذا ست سبع دقائق، سبع دقائق كان بعضنا يكون سبع دقائق دي سبع دقائق يجيك يرجع لك ويبقى لك وانت في العبادة يعني تفكر كذا وتفكر كذا وتفكر كذا وتفكر معه. عندما تلقي إليه بأذانك ربما تقرأ نفسك أشياء عديدة كتنسي وراك حتى لا تلقاه يعني. إلى آخره. هذا من أعمال الشيطان معنا تتعلق أحيانا بالصلاة بالوضوء بالصوم بكذا. ورأينا بعض المتوضئين هذا رأيناهم ما أقول يعني أخبرنا به هو يبغى يتوضأ يجيب الماء في كفه ويقول لبعض الناس اللي مني بجواره يقول هاك شم لي هذا شموه بمعنى يعني شوف لك الماء يتوضأ به ولا من الوسواس الذي أصاب وكأنه خلاص الشم نتاعه وشم به كلش إلا ماء الوضوء والضوء مهم يعني حسسته كأنه يرى بأنها خلاص تتصب. إذن هذا من وساوس الشيطان كذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا وعليه فكما قال المؤلف رحمه الله الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل عودنا على كل حال وعلمنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن القرآن اللي هو كلام الله عز وجل إذا أردت أن تقرأه تقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. وأنت تستعذ اعلم بأنك تدعو الله عز وجل أن يعيذك بمعنى تلتجئ إليه تبارك وتعالى فتنتفع بهذه القراءة. وهكذا كذلك العبادات نحن في الصلاة الإنسان يريد أن يفتتح السورة سورة الفاتحة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لعل أن يسلمنا الحال. إذن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويوقفنا عند هذا يرينا الحق حقا ويوقفنا اتباعه ويوقفنا اتباعه. معلش أكمل الحديث. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك ينتهي به ذلك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ومن طريق آخر فليقول آمنت بالله ورسله. هذه طريق قضاء على وساوس الشيطان وعلى خطراته هذه طريقة التخلص منها. وأما الاسترسال معها كما يفعل كثير من الناس يريد القضاء عليها بطريقة وإنما هو فتح الباب له باش يجيك في كل وقت من الأوقات سيما في أوقات العبادة فيفسدها عليك ويمر عليك ربما حتى يتحدث معك كما تتحدث مع شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيطان كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. السلطان بمعنى يدفع دفعا قويا نحو ما يريد من معاصي والشهوات وما معنى وإنما يزخرفها لك زخرا. بعض الناس وصل إلى درجة كأنه مقهور يعني تمكن منه الشيطان بحيث عرف روحه باللي نقص ضعف نتاعه في المسائل لك انما يقود من كأنه عند عليه سلطان يستجيب متى اراد. ولكن ان عبادي من الاخوة لا ينسى الواحد من ان اضافتهم تدل على قوة ما هم عليه من التدين يستحق هذه الاضافة التشريفية ان عبادي. ومتى كان العبد ضعيف في العبودية طبعا ممكن جدا يكون له عليه من الحال كأنما هو عليه سلطة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطة لا من اتبعك من غضب إلا من اتبعك وما عدا ذلك فلا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده الشيطان إلى